الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداهم أجمعين. من جملة الأحكام المترتبة على بحث الإجارة المذكورة في بحث الإجارة هو أنه هل يجوز أخذ الأجرة على الواجبات أم لا. في المتن ذكر بأن هناك خلافا مشهورا بين الفقهاء في جواز الإجارة على أداء الواجبات. لابد ابتداء من أن يحرر محل النزاع حتى بعد ذلك نعرف وين جاي نتكلم. الأجرة اللي صارت محلا للخلاف وين؟ فلابد ابتداء أن نستثني بعض الموارد التي لا خلاف في جواز أو عدم جواز أخذ الأجرة. غير هذه الموارد اللي لا خلاف في جواز أو عدم جواز أخذ الأجرة هناك نقول وقع الخلاف. ثلاث موارد نذكر هذه لا خلاف فيها هسه، إما جوازا أو منعا عدم جواز. المورد الأول الذي لا خلاف فيه هو أنه إذا لم تكن هناك فائدة راجعة إلى المستأجر الإجارة تكون باطلة، لأن الإجارة لابد أن تكون ذات هدف، على قولة الإيرانية هدف مند، ما تكون لغو، ما تكون عبثية. العقلاء ما يقدمون على شيء شنو ليش تشترط ذات عبثية لتكون أتش عليك. نقول ما الله أوفوا بالعقود يشمل مو أدري مو الإجارة بما هي عقدون لابد أن تكون ممضاة أو لا، وتحتاج إلى دليل إمضاء. دليل الإمضاء همات ناظر علما وإلى الإجارة ياهي الهدف مند، لا لا مو العبثية مو اللغوي، لازم تكون بها فرد شنو منفعة مقصودة للعقلاء، فرد أثر مترتب، غرض محترم. إيه لا هسا احنا اذا السفيه آجر نفسه مات على فرد غرض محترم للعقلاء هم مع ذلك نتوقف، لأنه السفيه شنو فقط بيع السفيه مو صحيح، لو معاملة السفيه مو صحيحة حتى لو كان بمربحة حتى لو كانت إيه. فإذا المورد الأول المستثنى والذي لا شك في عدم صحته ما إذا كانت الإجارة لا تعود على الباذل بفائدة بل كانت عبثية كانت لغوا، مثل ما إذا إجا واحد أجر شخص قال له أنا آجرتك على أن تأكل في اليوم دجاجتين، هذا شنو هذا إيش هذا آجرتك على أن تنام وتأكل بس، قال له هاي شغلتي بس. في موردنا باعتبار أنه واجبات الريد يقول له أجرك على أن تصلي صلاتك اليومية، هذا هج لا يعود صلاة اليومية عليه. ما أقول له صلي عن أبويا، لا صلي عن نفسك أنت. هذا مثل هذه الإجارة باطلة. بل يمكن أن نتصور ذلك فيما إذا فائدة في الواجب، فيما إذا كان شنو صلاة على الميت مثلا وهذه واجبة كفائيا علي وعلى هذا، اقضي فلوس اقول له روح تصلي اسم الله اسقط عني الواجب، ما له خلق فائده فائده. فاذا المورد الاول صار واضح. المورد الثاني الذي لا اشكال فيه هو في عدم جوازه ايضا، يشترك مع الاول في انه مو صحيح الاجاره. المورد الثاني الذي لا اشكال فيه كون الإجارة فيه باطلة، ما إذا كان متعلق الإجارة أمرا أمر الشارع المكلفين بإيجاده مجانا، ستحت أي عنوان كان مو مهم، المهم أن هذا الواجب الشارع يطلب تحققه في الخارج بلا فلوس مجانا، فالإجارة عليش تكون حينئذ باطل. مثل من؟ مثل ذن المتعلق ببعض أو كل تجهيزات الميت. سبق قسم، نقول قسم من تجهيزات الميت من باب الاحتياط، أقول قسم الشارع عرفنا من خلال الأدلة أن الشارع يريد تحقق في الخارج مجانا، التغسيل مجانا، ما قلنا فلوس السدر، ما قلنا قيمة الكافور، لا نفس عملية تغسيل هذا الشارع يريد من باب أنه عليكم السلام من باب حقوق المؤمن على المؤمن أخيه المؤمن، من باب آخر مو مهم، المهم استفدنا من الأدلة أن الشارع يريد من كل مكلف أن يوجد ذلك مجانا، إذا صدر يصدر مجانا، فالإجارة عليه تكون حينئذ. واضح هذا؟ هذا صار ما كلام نويا، ما الله كلام نويا قلنا عليكم السلام، كلامنا في أنه أخذ الأجرة على الواجبات جائز لو مو جائز، صحيح الإجارة لو مو صحيحة، خلاف بين الفقهاء. حتى يتضح وين جاي نحكي، قلنا لابد أن أول نبين فرد موارد هذه مما لا خلاف فيها بين الفقهاء، حتى غيرها نقول هي مورد الخلاف. ثلاث موارد نذكر لا خلاف فيها، إما صحة أو فسادا. المورد الأول ما إذا كانت الإجارة عبثية، إذا تريد تأجر على فرد واجب اللي ما يعود بالنفع عليك، تقول له أنا أجرتك $100 على أن تصلي صلواتك اليومية، هو يصلي صلاتك اليومية عليك أنت، شنو الفائدة اللي رحت ماذا تتحقق لك؟ هذا بشكل ما إذا تأجر تقول له أجرتك على أن تأكل وتنام، بس تأكل وتنام. بس مرة أتونس لما أشوفه يأكل، يأكل بمشتهاية وإلي أماتي شاهيني وتزول عني، نستجير بالله شنو الأفسر دقي والكذا والكآب، حلو هذا فرد نفع هذا بي. أما إذا لا بس تأكل وتنام حتى تسمع، أنا شنو شنو، هذا لا إشكال في بطلانها. بل إذا آجرت على أن شنو أسقط الوجوب عني، لأن كان الوجوب كفاء، مثل ماذا؟ ما لي خلق أقول عليكم السلام، أنا أوش درهم ما الله هو يقول عليكم السلام مثلا، أنا مشغول جاي أكتب هذا كل ساعة واحد طاب سلام عليكم سلام عليكم السلام، هذا صدق بعض الأوقات خب إيه؟ هذا بشكل الخطيب أو بشكل جاي درس كل ساعة واحد سلام عليكم سلام عليكم، هذا زي الطيلة، هذا فائدة هذا. خب أما إذا هذا المورد الثاني اللي لا خلاف فيه في عدم صحته أيضا كالأول، أنه إذا علمنا من الأدلة أن الشارع يريد منك تحقق وتحقيق هذا الواجب مجانا مو بفلوس، مثل قضية تجهيز الميت وأكو بعض الموارد. ثلاثة من الموارد التي أيضا لا خلاف لكن في جواز أخذ مو مثل ذني كالثنين. موارد أكو وهي شنو الصناعات اللي تعد من الواجبات الكفائية مثل الطبابة والنجارة والخبازة والخياطة هذه النظم المجتمع يتوقف على وجود خياط، وجود كناس، وجود خلنا نسميه زبال، وجود طبيب، وجود معلم، وجود وجود وجود بنحو الوجوب الكفائي، لأنه حينئذ حتى ينتظم فهذا همات لا خلاف في جواز أخذ الأجرة، جيد. غير هذه الثلاثة وقعت محلا للخلاف، والخلاف من ناحيتين: قسم مختص بالواجب، قسم من الواجبات، وإشكال مختص بقسم من الواجبات، أو فقل أكو إشكالين، حيثيتين للبحث: حيثية تعم كل الواجبات، حيثية تختص ببعض الواجبات. الحيثية اللي تعم كل الواجبات يقول لك أكو منافات بين كون الفعل واجبا وأخذ الأجر عليه، هذا أصلا أكو منافات مضادة، إذا صار واجب ما تقدر تأخذ أجر، هاي تعم كل الواجبات سواء كانت الواجبات عبادية أو كانت توصلية، ما دام صار واجب عليك شرعا ما تقدر تأخذ. وأكو حيثية أخرى من زاوية أخرى، نقول هذا مختص ببعض الواجبات، نقول إذا كان الواجب عباديا أكو إشكال أن العبادية تتنافى مع أخذ الأجر، حتى لو قلنا الوجوب ما يتنافى خصوصية العبادية تتنافى، فإذا أكو إشكاليا من ناحيتين. فلذا تارة نبحث الإشكال والخلاف من زاوية كون الواجب واجبا، وأخرى من زاوية كون الواجب عباديا، هذا مختص بعد بالعبادي ما يجمل ما يعم توس. أما الأول فنجيه هسه بعد ما ذن الثلاثة نقراه نجي، قال: وأما الخلاف في جواز الإجارة على الواجبات فينبغي أن تستثنى منه الحالات التالية. هذه الخلاف استثني هذه الحالات، هذه لا خلاف فيها. شنية؟ واحد ألف: ما إذا لم تعد للباذل فائدة، ماكو فائدة تعود للباذل من وراء الإجارة، كالاستيجار لأداء الصلاة الواجبة اليومية عن العامل نفسه يصلي. أقول له أنت هاي أعطيك فلوس بويا، هاك كل يوم أعطيك أنا دولار، صلي صلاة صبحك، وهذا ولا إشكال في بطلان الإجارة في مثل ذلك. ليش؟ ليش أقول لك باطلة هذه الإجارة؟ ها؟ مو أنت كل إجارة إذا تريد تحكم عليها بالصحة لازم بيمن تشلب حتى تستدل بي على صحة هذه الإجارة، بيمن؟ دليل إمضائي، أوفوا بالعقود مثلا أو عمومات الإجارة. خو هذه دليل الإمضاء، المن ناظر إلى الإجارات العقلائية أو إلى الإجارات غير العقلائية؟ عقلائية. وإذا ناظر إلى الإجارات العقلائية، العقلائية شوين هي تقع هذه؟ وإذا أكو فائدة تعود على المستأجر، مو تعود على الأجير فقط. أروح للخياط أقول له خيط لك، بالله إلك خيط لك ثوب، أنت حصل ثواب مرة ذاك شيء آخر، أنت وزع بثواب أبويا كذا ذاك شيء آخر، وهذا عادة نفق كلام. إذا ما كان أكو نفع يعود، وهذه مو عقلائية، لما مو عقلائية دليل الإمضاء ما يشملها، لما دليل الإمضاء ما يشملها ما أقدر أثبت أنها شنو صحيحة. فهو هذا إحنا نريده، واضح لو لا؟ بلي نقدر نتصور أكو فائدة وين بالواجب. قال: ونتصور وتتصور الفائدة فيما إذا كان الواجب كفائيا وأراد الباذل إسقاطه عن نفسه فاستأجر غيره. جابوا مثلا شنو تعالوا صلوا علي. انا اقول له ده اقدر اروح حتى اصلي شيخنا او اتفلا حتى اسقط عن نفسي الوجوب الكفائي، لان اشوف شو هذا جاي يروح منك، انا اقدر اروح منه عندي شغل، فاصيح له اقول له تعال يا عبد الله تعال هكا يصلي على هذا مثلا. باء ما اذا فهم من الأدلة مطلوبية تحقيق الفعل مجانا كما في تعليم الأحكام والإفتاء وتجهيز الميت والأذان والقضاء وفي مثله لا إشكال في بطلان الإجارة كما هو واضح. بل على المقدمات هاك بويا هذا ما الله لا تتأخر تجد هاك هاي اركب تاكسي وتعال للمؤذن، أو شلون بعضهم يريد كذا يقول له هاي للأطفال للأطفال أي أحسنت. فالشكل اللي على المقدمات على جيما إذا علم بمطلوبية إيقاع الفعل في الخارج ولو مع الأجرة كما هو الحال في المهن التي يتوقف عليها النظام كالطبابة والخبازة والبقالة وما شاكل ذلك، وفي مثله لا إشكال في جواز الإجارة كما هو واضح. إذن في غير هذه الموارد الثلاثة وقع الخلاف، وبعد هذا يقع الكلام بعد اتضاح الموارد التي لا خلاف فيها يقع تارة في البحث عن مانعي، لأن المانعية والمنافات من إحدى زاويتين، إما من زاوية الوجوب وإما من زاوية العبادية قصد القربة. قال تارة في البحث عن مانعية حيثية الوجوب من جواز الإجارة، نقول أصل منافات أكو شيء واجب عليك وتأخذ فلوس علي، لما واجب يعني لازم تأديه مجانا ما يصير تأخذ فلوس، هذه زاوية. وأخرى عن مانعية حيثية قصد التقرب المعتبر في العبادات من صحة الإجارة، هاي قربة إلى الفلوس مو قربة إلى الله رح تصلي، هذه الإشكال الثاني. هذا بعدين أيضا. أما المانعية من الحيثية الأولى وجوب وأخذ الأجرة ما يجتمعا، هذا صور التنافي والتضاد وعدم الاجتماع وكل ما تريد عبر بعدة تصاوير بعدة تقريبات. تشوف الشيخ الأنصاري يصور بشكل، المرزى النائيني بآخر، غيرهم غيرهما بثالث، وهكذا. هسه هنا التصوير الأول التقريب الأول، هنا ثلاث تقريبات نذكر. التقريب الأول ما ذكره الشيخ الأعظم لكن مو هو متبنيه، لا ينقل عن غيره زين، لعله الشيخ الكبير الشيخ جعفر هكذا ذكر الشيخ جعفر صاحب كشف الغطاء، أنه الشيء إذا واجب علي أنا هذا ما مملوك إلي بل مملوك لله سبحانه وتعالى، فأنا إذا ما مملوك إلي شلون أجي أملك للغير؟ مو لازم شنو تمليك الغير فرع أي قلت ما يصير، فاقد الشيء لا يعطي. أنت بالإجارة جاي تملك المنفعة له، لا الأجير يملك المنفعة مالته ويتملك يتملك الدولار له، لا خل لازم لما أملك أملك شيء أنا أملكه، ومع كون الشيء واجبا على العمل واجبا علي أنا مو مالك حتى، مملوك لله سبحانه وتعالى. هذا التقريب الأول، الجواب اللي يجاب عنه بأنه أقول لك الإيجاب ويا الإجارة شنو الملازمة بيناتهم، الإيجاب والوجوب حكم تك الملكية جاي تملك تملك العمل مالتك المنفعة حكم وضعي، لما يصير واجب الإيجاب الوجوب شنو هذا؟ أقول لك يستلزم الملكية لما الله أوجب عليه شيء يعني ملكه، هذا حكم تكليفي صدر منه مو حكم هذا أولا. وثانيا تعال تبوي الملكية، شنو الملكية الحقيقية لو الملكية الاعتبارية؟ احنا جايين نبحثها، احنا جايين نبحث يا ملكية حقيقية لو الاعتبارية؟ اعتبارية. الله إذا أريد نقول بالإيجاب ملك، ملك ملكية اعتبارية لو ملكية حقيقية؟ هاي خارج عن البحث، وهذا ما مختص بالواجبات، حتى المباحات أما إذا أباح لي الله شيئا بمعنى الملكية يعني الإحاطة القيمومية شكري تقول، هذا ما مختص أولا بالواجبات وهذا خارج عن محل البحث. والملكية الاعتبارية أصلا هاي مستحيلة في حق الله سبحانه وتعالى، لأن هاي مجلة ربط ملكية اعتبارية، شنو الله سبحانه وتعالى يملك ملكية اعتبارية أصلا ما إلا ربط، هذه من شؤون الاعتبار ذن الأيه. فعلى كل حال إيجاب الشيء لا يستلزم ملكيته حتى تقول إذا أوجب الله شيئا كما هو مورد بحثنا ملكه ومع ملكيته، كيف العبد يجي يملك؟ هاي مملوك للغير، شلون يملك؟ ماكو، ما مملوك للغير، ما مملوك لله، فإذا ما مملوك لله يقدر يملكه. أعيد له واضح. قال أما المانعية من الحيثية الأولى فذكر لها عدة تقريبات نشير من بينها إلى الأول ما نقله الشيخ الأعظم، قلت الظاهر إذا ما مشتبه عن الشيخ الكبير، من أن الشيء إذا كان واجبا فهو مملوك لله سبحانه، ومع كون الشيء مملوكا للغير لله في موردنا فلا يمكن تمليكه لأن يعني لغير ذلك الغير، للمستأجر قول، الأجير يملك العمل المن للمستأجر، فلا يمكن تمليكه للمستأجر لأن الشخص إذا لم يملك فعله بل الله مالك فعله فكيف يملكه لغيره؟ وأكو فرد أو أكو فرد شنو توجيه آخر، إذا الله ما إذا أوجب شيء الله، خل أقرأ هذا وبعدين أجي ذكروني. وفيه أن وجوب الفعل لما الله يوجب شيء يستدعي إلزام إيجاده، معنى إيجاب الله العمل على العبد يعني الله يطلب منا شنو؟ أن يوجده خارجا، يحققه خارجا، مو أنه ملكه. حتى تقول ما دام الله ملكه بعد أنت شلون العبد شنو؟ عبد الله يجي ملك للغير يستلزم تمليك ما لا يملك. أكو توجيه آخر أو صياغة أخرى لتقريب آخر سأسميه ما أدري، قول الله إذا أوجب العمل على العبد ملكه، إذا ملكه شلون تملك للغير؟ راح يلزم مالكين على ما يصير، هذا ما يصير، زيد وعمر يملكه، بل زيد يملك نص عمر يملك النص الثاني ما يخالف، أما في نفس الوقت اللي زيد يملك كل هذا كل هذا ما يصير، هذا بشكل ما إذا فرض اثنين واقفين أو الريد شنو تطلع صورتهم بالمرآة وكل واحد شنو فاني في المرآة أو المرآة فانية فيه، ما يصير، بل يقفون مجموعهم يطلعون بالمرآة إيه، أما المرآة إذا مستوعبة للأول ما يصير بعد يطلع ذرة من الثاني شكله صحيح لو لا ما يصير. هنا هم ما قالوا بأنه مستحيل زيد يملك كل الخاتم بنفس الوقت اللي عمرو يملك همات الخاتم، بل نص نص ما يضر، أما الكل ما يصير. هنا إذا الإيجاب عفوا. وهنا نقول بأن الله إذا أوجب شيئا ملك ذلك الشيء العمل، يعني إذا أوجب عملا ملك ذلك العمل، مع ملكية الله لذلك العمل لا يمكن أن يملكه غيره، وهو منه يملكه هذا الشخص أو المستأجر، يعني تقول هذا الشخص ما يصير لأنه حتى يملك ذاك، أو ذاك ما راح يملك بتمليك هذا. فهذا هم التوجيه وتقريب. يعني هذا تقول يقولون تمليك ما في، ها؟ يقولون ما في تمليك. أقول التقريب هكذا، الجواب ما ذكرنا مال هذا الثاني. إيه لأن ما ذكره هنا أنا، بس الجواب هكذا لازم ما يصير. ماكو تمليك، إيجاب الشيء لا يستلزم تمليك ملكيته. أنه الإيجار فرع الملكية، صح؟ أنت تملك. هو الآن لما يعطي يؤجر، يؤجر ماذا؟ ملك. أنت عملك تملك عملك. اعتباراً عند العقلاء كل إنسان يملك أفعاله ومنافعه وهو أعماله. الله ما يملكها، الله أوجبها، الإيجاب ما يستلزم الملكية. فأكو مالك واحد تملك تملك. سألت هذا التقريب، إذا هذا التقريب تقول أملك جاي أملك بعد، ما أكو مشكلة. مو الله يملك وجاي أملك أنا ملك الغير. وعلى تقريب اللي ذكرته الثاني اللي انقلته، بس أنا أملك، ماكو واحد وياي يملك، حتى تقول اجتمع مالكان على ملك واحد، ماكو. الثاني، التقريب الثاني الذي ذكر، الشيخ النائين رحمة الله عليه ذكر، قال الإجارة إيش لازم يكون متعلقها، مقدور لو ممكن فرد شيء مستحيل، فلازم مقدور. أنت لما تأجر شيء لازم يكون شنو ذلك الشيء مقدورا، فالقدرة شرط في متعلق الإجارة. القدرة أقول لك شنو هي، فالقدرة متقومة بمن؟ بالطرفين، الإيجاء الفعل وشنو عدم الفعل الترك، موجل ولا؟ يعني إذا أنا بس أقدر أفعل أترك ما أقدر، هاي قدرة يقولوا لي قادر، أو إذا مجبور على الترك يقولوا لي قادر. لا، القدرة تساوي الطرفين، الفعل والترك، صحيح أو لا؟ خب، فكما أن الفعل إذا كان محرم، يعني بعبارة أخرى من ناحية الفعل أنت مسلوب القدرة، يعني الشارع شنو حرم عليك هذا العمل، حرم عليك أن تستغيب، حرمه أن تصنع صنما، حرمه صليبا، حرمه تأجر نفسك بعد ما مو هذا الفعل مو مقدور عليك، لأنه أنت مسلوب القدرة اتجاه الفعل، واجب عليك أن تترك شرعا، واجب عليك أن تترك لما نحرم. وكذلك إذا أوجب الشارع عملا، كما في مورد بحثنا احنا أخذ الأجر على الواجبات، إذا أوجب يعني سلب القدرة بلحاظ الترك، ما تقدر تترك. ولما ما تقدر تترك إذن شنو هذا؟ مو قدرة ما موجودة. ويشترط في متعلق الإجارة أن يكون مقدورا. أعيد لو لا واضح صار، مشكورة الذمة، ها أمشي بلا خجل، ترى مو مسألة هذا. إيه قدرة شو هي التكوينية؟ شو في أصل هاي القدرة؟ شو أصل فيها حقنا؟ يعني شنو يعني شو أصل فيها القدرة؟ قدرة هي شنو معناها القدرة؟ على قدرة يقول قدرة. أنت لما تريد أجرك تريد تسوي فرض عمل لازم مقدور إلك، أو لا فرض شيء مستحيل يمكن أن تكون الإجارة عليه صحيحة طير إلى السماء، يلا يصير هاي القدرة، هاي الإجارة صحيحة أجرك على أن تطير إلى السماء، ما تقدر. ولما ما مقدور إليك هذا باطل الإجارة. في سؤال الشيخ ما ها أنا مخيف أطلع قاطع المبلغ اللي ما تطلع، ها ها والممتنع شرعا كالممتنع عقلا. هاي نسيت انا اقولها، انت كملها. ما دام شرعا انت مسلوب القدره واجب عليك ان تترك، هذا كالممتنع عقلا. شلون اذا فرد واحد يجي يقول لك على انه طير، انت ممتنع عقلا، ممتنع الطيران علي هسه طبيعي، مو ممتنع عقلا، ممتنع شنو؟ اي وقوعا كايسعيتنا، لان هذا لت شو اسمه الناقص في المثال. كذلك هنا وكذلك في الامر في الواجب في مورد بحثنا، ما دام انت واجب عليك ان تؤدي هذا الفعل فتركه ممتنع عليك، والممتنع شرعا كالممتنع عقلا. اجي اقول لك على انه لا تتنفس، اجي اقول لك على انه كذا، ممتنع تكوينا، ممتنع الترك، ممتنع. تقدر تترك التنفس؟ لا، ممتنع. كذلك إن أنا تقدر تترك الصلاة؟ لا، لأنه هذه واضح له. لا، فإذن محور مصاب تقريب المرزى النائيني هو هذا، أن المتعلق الإجارة لابد أن يكون مقدورا، لابد أن يكون مقدورا، يعني أنه تتمكن من فعله، تتمكن من تركه، والواجب لا تتمكن من شنو؟ تركه، ما تقدر تترك. وطبيعي نحتاج إلى هذا الضميم اللي، وأنه ما دام شرعا ممتنع ما تقدر، هذا يساوي الممتنع عقل، لأن فرق معك، مو فقط الممتنع عقل، لأن هذا شنو؟ غير مقدور. أما الممتنع شرعا لا، يبقى مقدور. وإحنا كلامنا مو في المقدور التكويني، في المقدور إيش؟ تشريعي. والمقدور التشريعي ما يتساوى الفعل والترك شرعا مو تكوينا، وإلا تكوينا أنا أقدر أفعل الواجب، أقدر أترك الواجب. هي واضح له؟ لا أمشي له واضح أن الثنين أظن نفس الشيء أنا ما أدري. خب الجواب، الجواب هذا والله احنا ما علت قضية انه يشترط ان يكون مقدورا، حلو حكي حلو، ملبلب ياكل، لكن دليل شنو؟ من دليل؟ رب كلام حلو لكنه شنو دليل؟ شنو احنا اقصى ما دل الدليل؟ قدرة على التسليم، متعلق الإجارة أن يكون مقدورا على تسليمه، مو أنه يكون مقدورا للمكلف. أنه ألفاظ قلنا أقصى ما دل الدليل هو أن يكون الأجير قادرا على تسليم متعلق الإجارة تكوينا قادر، والمفروض هنا أن تكوينا هو شنو؟ قادر أو لا؟ خلاص قادر، قدرة بذاك المعنى اللي انت جاي تجيبه بنهاية الحكمة، بداية الحكمة، ما ادري بكذا، ذاك ماكو دليل على اعتباره في متعلق الإجارة. جيد. قال والشاهد على ذلك، والشاهد على ذلك، اجيب لك شاهد، اقول لك باليمين والنذر والشرط بالله عليك يشترط، يعتبر أن يكون مقدورا. لو تقدر تشترط شنو؟ الطيران في السماء وكذا على في المعاملة، تقول له أبيعك بشرط أن تطير طيرتين، يصير؟ لو ما يصير قل لي، لا تفكر، ما أريدك تفكر. ما يلغي العقد بس الشرط يفضل اللي ما يلغي العقد بس الشرط يفضل. إيه الشرط صحيح لو لا؟ أنا ما قلت العقد، الشرط صحيح لو لا؟ في اليمين النذر، لكن ذن ثلاثتهن ما يصح أقولك بشرط أن تصلي صلاة، والله شنو أصلي صلاة الظهر يمين، أو لله علي أن أصلي واجب أجيبا، يصح له لا؟ أقول إذا نسأل النائين شي يقول، يقول النذر ينعقد له لا؟ ها لا، انت هذا الرجل يسجل نقض، انت لا تقول لا، هو ما يلتزم بهذا، ما يصير يلتزم بهذا، ويلتزم بانه اي ينعقد يمين، ينعقد اذا كان متعلق او واجب لو لا. إيه؟ مقدور ده ما مقدور، وما يشترط في اليمين المتعلق اليمين، التفتش الجاي اقول له لا، هو هو يلتزم بهذا؟ يمكن لازم يلتزم يعني. يعني لازم يلتزم. بعيد أن ما يلتزم يعني. لأن الظاهر من الأمور الواضحة المتسالم عليها. الخلافية موضوع النذر على شيء واجب. نعم. ها؟ مش خلافية مثلاً؟ هاي ميلك. أشي؟ كل يوم ثلاثة يعني. ما أدري على كل حال خلافية ما أدري. أيه. الحسن اللي أخذناه في اللمعة ينعقد. خلافية لو لا رأي صاحب اللمعة لعله ينعقد. موسى الشيخ جاي إيه. بس أنا هم مو بذني لازم أقول له إيه. خب على كل حال. هذا حطه بذهنك إذا كانت مسألة. أنه يقول بها الشيخ النائيني يوسع الإشكال إلى باب النذر ولا هذا نسكت. أما إذا هناك يلتزم بالصحة هذا يسجل نقف عليه. واضح؟ قال الثاني ما أفاده الشيخ النائيني من أن شرط صحة الإجارة بل كل معاملة كون الفعل والترك معا تحت سلطان الأجير ومع فرض إيجاب الفعل لا يكون الترك تحت سلطانه بل يكون ممتنعا عليه شرعا وطبيعي والممتنع شرعا كالممتنع عقلا فما يكون مقدور صوغة بهذه الصياغة أحسن لك يشترط أن يكون متعلق الإيجار أمرا مقدورا والواجب ليس مقدورا شرعا والغير المقدور شرعا غير مقدور كغير المقدور عقلا وفيه أن القدرة بمعنى تساوي الطرفين أي ما لك السؤال أن يكون مقدور يعني أن يكون مقدورا بهذا المعنى مين هذا مين متعلق الإجارة يكون بل أن يكون متعلق الإجارة مقدورا على تسليمه مو مقدورا على فعله وتركه بهذا المعنى القدرة ما ثابت بمعنى آخر ثابت هذا هنا ما يضرنا فما هو ثابت لا يضر وما هو يضر شنو ليس ثابتا لا دليل عليه اللي يضر هو القدرة بمعنى الفعل والترك مساواة طرفين وهذا لا لم يثبت وما هو ثابت وهو القدرة على التسليم لا يضر لأن قادر على التسليم في مورد تكوينا قادر وفيه أن القدرة بمعنى تساوي الطرفين لا دليل على اعتبارها وإنما الثابت اعتباره هو القدرة على تسليم متعلق الإجارة بمعنى الإمكان التكويني والمفروض هنا هو يقدر يسلم الواجب لو لا يقدر وهو متحقق في محل الكلام الثالث الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه هو الأول حكاه عن غيره قلنا عن الشيخ الكبير مثلا هذا هو لا استند له ايش قال قال على انه هذا العمل اذا كان واجب العمل اذا كان واجب على الاجير بغض النظر عن تعلق الاجاره مو هي الاجاره اذا صارت على المباح ايش راح يصير الفعل المباح واجب بعنوان ثانة وبعنوان الإجارة هسه إذا كان هو بغض النظر عن الإجارة يعني قبل أن تتعلق الإجارة به كان واجبا من الواجبات كما مورد بحثنا فإذا كان واجب من الواجبات هنا أنت تقدر بعد شنو الجبر على إيقاع يعني المجتهد يقدر يقول له يلا تروح صلي روح سوي فلان شيء هسه طبيعي لا تنازع تقول لي الصلاة أنت خرجتها أو كذا أدي هذا الواجب ما دام هو واجب بغض النظر عن الإجارة فهذا القاضي الماضي المجتهد شي يقول له يقول له روح صلي لأنها أنت مستأجر عليها يقول له روح صلي لأنها واجب واجب فيجوز إجباره على إيجاد الفعل على إيجاد هذا الواجب بغض النظر عن الإجارة قال إجارة تجي ايش راح تسوي قال إجارة دي غير بيها فرد فائدة الشيء المباح لما يصير متعلق للإجارة الإجارة تصير بيها فائدة أنه قبل ما يتعلق عقد بهذا العمل المباح كان لك حق أن تقعد بالبيت وتركه، لكن لما صار متعلق الإجارة نقدر نجب رك عليه. أما إذا هو واجب قبل الإجارة ونقدر نجب رك عليه بعنوان أنه واجب، الإجارة ايش راح تسوي؟ هيك ما راح تأثر شيء، لأن حتى لو أروح أنا أشتكي للقاضي وأقول له هذا ترى لم يفي بما آجر نفسه لي عليه، القاضي يقول له مو واجب عليك أنت تسوي، مو من جهة الإجارة أصلا هو واجب، روح سوي. بعد إذن الإجارة لا فائدة فيها، ما تكون محركة، خل أنصح التعبير، فشنو فائدة الإجارة؟ غير الإجارة بيها فرد فائدة تترتب؟ الجواب بالنتيجة، وعبارة اللي ذاكرها هسه نقراها، بالنتيجة أكو فائدة مترتبة، وهي أنه إذا نريد نلتفت إلى هذا العمل بما أنه واجب من الواجبات، يعني نغض النظر عن الإجارة، فكل إحنا نقدر نهجم عليه، بس مو صحيح خطية، نهجم عليه من باب الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، لك صير خوش آدمي، روح أدي العمل، روح ما. أما إذا كان لا من باب متعلق من هالزاوية يريد ننظر له، ذاك إلى حق أن يشتكي. إذا ذاك تنازل أنا شنو أجي، شنو أنا أجي بأي معنى أنا؟ إذا الخياط ما خياط وذاك اللي مودي له قطعة القماش قابل بهذا، أنا شنو أجي أروح أنا أقول له صيد خوش آدمي، ما تستحي، ما تخجل، ما أتش عليك شيخنا، أتش مجيد له. فإذا أكو فائدة وما أكو فائدة، هي الفائدة مو إلا الدفعة، تطي دفعة وتقول له روح سوي الفعل، وبالنتيجة حيثية الدفعة إلها فرد شنو أثر. قال الثالث ما استند إليه الشيخ الأعظم، وهو أن العمل إذا كان واجبا على الأجير بقطع النظر عن الإجارة فيجوز إجباره على إيقاعه ولو لم يستأجر عليه، لأنه واجب من الواجبات، ومعه فلا تعود، بل يجوز أن شنو يعذر بذلك اللحاق، موجل ولا إذا مي، ومعه فلا تعود فائدة من وراء الإجارة. قال قدس سره، لأن أخذ الأجرة عليه على هذا الواجب مع كونه واجب على العمل، مع كونه واجبا، مع كونه واجبا مقهورا عليه من قبل الشارع على فعله، ومقهورا من قبل الشارع على فعله، أخذ الأجرة شي يكون أكل مال بالباطل، لأنه هيك ما بيفائدة، لأن عمله هذا لا يكون محترما، لأن استيفاءه منه لا يتوقف على طيب نفسه، لأنه يقهر عليها مع عدم طيب النفس والامتناع. أنت حتى يكون الأكل المال أكل مال مو بالباطل عن طيب نفس، لازم هذا الشيء يقدم لك إياه يقول لك تفضلوا هنيئا مريئا، يا هنيئا مريئا واجب عليه. فإذا هذا الأجرة جاي تأخذه مو عن طيب نفس، لأن العمل من باب أنه مجبور جاي يؤدي، من باب الله جاي يقول له سوي جاي يسوي، مو من باب أنه شنو أنت مستأجر وطيب نفس وكذا. وفيه أن الثابتة قبل الإجارة، يعني قبل الإجارة يعني شنو؟ يعني بغض النظر إيه قبل الإجارة، أقول مو مهم حق، يعني حتى القبلية الزمانية إذا تلاحظها مو مهم، حق عام لجميع المكلفين في المطالبة بإيقاع الفعل من باب الأمر بالمعروف، وهذا بخلافه بعد الإجارة، فإنه يثبت حق شخصي خاص لخصوص المستأجر في المطالبة بالفعل من باب المطالبة بملكه. بس طبيعي يعني لما قبل ما تصير إجارة 20 واحد شنو متوجهي له، صارت إجارة يعني ذولاك ينسحبون، لو راح يصيرون 21 أقول لك شنو بيناتنا، سمع علينا بالكتاب، أقول قبل الإجارة 20 واحد متوجهين له، شي يقولوا له؟ صلي مثلا صلاة الواجب. لما أجر نفسه على الصلاة، طبيعي مثال الصلاة ترى مو صحيح، ترى أنا أكرر سأخاف أن أنا تسجيل وكذا، إيه غير مثال، بس لما صارت الإجارة ينسحبون ذولاك، يبقى فرد واحد كما قد يظهر من العبارة، أو لا يدي يقول مضافا إلى ذولاك أكو حق آخر يمكن أن يطالب، يوكل بالمحكمة، مو قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما يوكل بالمحكمة، شغلة مو يمل قاضي، تروح تتقاضي يمل المحكمة، صحيح لو لا شكوى السجل وهذا أمر معروف مو هجي. أما إذا من باب الشرط إجارة، من باب الإجارة وتخلف تقدر شنو؟ أي محكمة بسند موجي موردها المحكمة والمقاضاة إذا هذا امتنع من أداء متعلق الإجارة موجي لو لا، ومو شوف بالشارع وضر براجدي فبيصير حق مضاف بالنسبة للآخر. أحسنت، المناسب هكذا، لكن حيثية تختلف، فيقدر هذا يطالبه يعني من زاويتين، هذا العشرين يطالبوا من زاوية واحدة، أما هذا الشخص يقدر يطالبه من هتشي مناسب موتي له لا، وإن كانت العبارة قد يستفاد منها شنو، قد تعطي رائحة أنه إيه بعد الإجارة خلص ذو الأكل عشرين ينسحبون انسحاب تكتيكي، لا هو ليش احنا مو يم العيني، انا ما مو يم العيني، بس هذا الجواب اسوي هذا الشغل عبر من يحكي بشكل عام كفايه عيني كده. لا جميع المكلفين من باب الامر بالمعروف، امر بالمعروف هو واجب كفايه على الجميع، جميع المكلفين، بس هذا الشغل عبر ما حكى هيك، يعني اذا كان واجبا على الاجير هو واجب عيني ايه، فيجوز اجباره من يجبره، من يجبره قمور قاضي شنو، اي شخص من باب الامر المعروف بعد شروط الامر المعروف يدخل تحت ذلك، هو كفايه اقصد يعني الجواب بغير مكاني، بس انت اشكالك شنو كفايه، بس انه هو هذا الجواب الاصح من الشيخ الله يحفظه، بس هذا يصح في الجانب الواجب كفايه مش الواجب عيني، بس احنا مو لا احنا مو واجب على واجب كفايه ايه؟ واجب عيني مو واجب عيني خا، واجب كفايه من اساسها محل النزاع طبعا، شو الواجب العيني شنو، شو الواجب العيني شنو؟ كأنه الواجب العيني يجوز أخذ الأجر عليه، ما طالع اللي يقول. هذا الجواب. ها؟ ليه؟ يكون واجب عيني الصلاة حق لجميع الناس. أقول واجب كفائي، أنا وين سألت الواجب الكفائي؟ مثل صلاة عملية حنا كنا عنك قبل طلعنا من برد الإشكال بأساس. بس هلا أنا أقول غير واحد. أقول ما علينا، لا دخلنا تحت هذا الواجب كفائي أو واجب عيني. واجب كان على المكلف أن يؤدي هذا العمل. طب فسرنا هذا القول على الصلاة. والحمد لله رب العالمين، إلى غد إن شاء الله بسلامة الحجة، اللهم صل على محمد وآل محمد. تفضل شنو أريد أيضا.